من مملكة الرومان أقوى ممالك الأرض حين ذاك. ولقد كان بطلنا عبادة يزحف إلى مقدمة الصفوف دائما، فهو لا يعرف التردد ولا يألف الحياة الوادعة. إنه من صفوة التلاميذ الذين تربوا في جامعة محمد صلى الله عليه وسلم، وتعددت اشتباكات المسلمين مع الرومان، وكانت اشتباكات طاحنة في أغلب الأحايين، ولكن المسلمين استطاعوا بصبرهم ومصابرتهم وثباتهم وإقدامهم وشجاعتهم وجرأتهم أن يحرروا الشام فعلا من طواغيت الروم وكراديسهم. وتغلبت الخطط الحربية الإسلامية الرومانية، وودع هرقل قيصر الروم سوريا الوداع الأخير، وقال: سلام عليك يا سوريا، سلاما لا لقاء بعده. وولى القائد العام أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه على مدينة حمص عبادة بن الصامت، لما لمسه فيه أثناء الحرب من كفاءة وإخلاص وفدائية وإنكار الذات. وكان عبادة نموذجا رائعا للولاة العادلين، ولكن ما أسرع ما دعاه داعي الجهاد مرة أخرى، وهذه المرة لكي يفتح أنطرطوس، فذهب إليها بالشام وفتحها وعاد ظافرا منتصرا. اشتراكه في فتح مصر. وتحرك الجيش الإسلامي إلى فتح مصر بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وقبل الفتح احتاج عمرو بن العاص إلى مدد سريع، فطلبه من عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فأرسل إليه 4000 جندي وقال له: إني قد أمددتك 4000 رجل، على كل 1000 رجل منهم مقام 1000. وهؤلاء 4 هم الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد. وقد مر فتح مصر بمراحل مختلفة ومشقات كثيرة، ولقد استبطأ عمر بن الخطاب هذا الفتح في بعض مراحله، فكتب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه القائد العام هذا الكتاب العظيم: أما بعد، فقد عجبت لإبطائكم عن فتح مصر، إنكم تقاتلونهم منذ 2 سنين، وما ذلك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم، وإن الله تبارك وتعالى لا ينصر قوما إلا بصدق نياتهم، وقد كنت وجهت إليك 4 وأعلنتك أن الرجل منهم مقام 1000، على ما كنت أعرف إلا أن يكونوا قد غيرهم ما غير غيرهم، فإذا أتاك كتابي هذا فاخطب الناس وحضهم على قتال عدوهم ورغبهم في الصبر والنية، وقدم أولئك 4 في صدر الناس، ومر الناس جميعا أن يكون لهم صدمة كصدمة رجل واحد، وليكن ذاك عند زوال يوم الجمعة، فإنها ساعة تنزل الرحمة وفيها وقت الإجابة، وليعج الناس إلى الله ويسألونه النصر على عدوهم. وبعد تمام فتح مصر توجه المسلمون إلى مدينة الإسكندرية ليفتحوها، وكانت الإسكندرية قلعة حصينة يقيم فيها المقوقس، وحاصرها المسلمون فترة من الزمن، وأحاطت بهم ظروف عصيبة، وفي النهاية تم فتح الإسكندرية بقيادة بطلنا عبادة بن الصامت في أرجح الروايات. وهذا موجز لحوار طريف حدث بين بطلنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وبين المقوقس عظيم القبط بمصر، رأينا تسجيله هنا، وستعرف من هذا الحوار مدى الإيمان الذي كان يتمتع به ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه. فقد أرسل المقوقس إلى عمرو بن العاص يقول له: ابعثوا إلينا رسلا منكم نعاملهم، نتحاور نحن وهم إلى ما عساه يكون فيه صلاح لنا ولكم. فأرسل عمرو بن العاص 10 نفر، أحدهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه لمفاوضة المقوقس، وأمره عمرو أن يكون المتحدث الرسمي باسم الوفد، وأن يدعو القوم إلى واحدة من 3: الإسلام أو الجزية أو القتال. وكان عبادة شديد السمرة كما ذكرنا. فلما ركبوا إلى المقوقس السفن ودخلوا عليه، تقدم عبادة فهابه المقوقس لسمرته الشديدة وقال: نحو عني هذا الأسود وقدموا غيره يكلمني. فقالوا جميعا: إن عبادة بن الصامت أفضلنا رأيا وعلما، وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا، وإنما نرجع جميعا إلى قوله ورأيه، وقد أمره الأمير عمرو بن العاص دوننا وجعله المتحدث الرسمي باسمنا، وأمرنا ألا نخالف رأيه وقوله. فقال: وكيف رضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلكم، وإنما ينبغي أن يكون هو دونكم؟ فقالوا: كلا، إنه وإن كان أسود كما ترى فإنه من أفضلنا موضعا وأفضلنا سابقة وعقلا ورأيا، وليس ينكر السواد فينا. فقال المقوقس لعبادة: تقدم وكلمني برفق، فإني أهاب سوادك، وإن اشتد كلامك علي ازددت لك هيبة. فتقدم إليه عبادة مستعملا أسلوب الحرب النفيسة فقال: قد سمعت مقالتك، وإن في من خلفت من أصحابي 1000 رجل أشد مني سوادا، ولو رأيتهم لكنت أهيب لهم مني، وأنا قد وليت وأدبر شبابي، وإني بحمد الله مع ذلك ما أهاب 100 رجل من عدوي لو استقبلوني جميعا، وكذلك أصحابي جميعا، وذلك لأن رغبتنا وهمنا هو الجهاد في سبيل الله سبحانه لإعلاء كلمة الله، وليس غزونا لرغبة في الدنيا ولا للاستكثار منها. وما يبالي أحدنا إن كان له قناطير من ذهب أم كان لا يملك إلا درهما، لأن غاية أحدنا أكله أكلة يأكلها فيسد بها جوعته، وشملة يلتحفها. فنعيم الدنيا ليس بنعيم دائم، إنما النعيم والرخاء في الآخرة، بذلك أمرنا الله عز وجل وأمرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما سمع المقوقس ذلك منه قال لمن حوله: هل سمعتم مثل هذا الكلام قط؟ لقد هبت منظره، وإن قوله لأهيب عندي من منظره. ثم أقبل المقوقس على عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال: أيها الرجل الصالح، لقد سمعت مقالتك وما ذكرت عنك وعن أصحابك، ولعمري ما بلغتم إلا بما ذكرت، وما ظهرتم على ما ظهرتم إلا لإيثاركم الآخرة على الدنيا، ولقد توجه لقتالكم من جمع الروم ما لا يحصى عدده، قوم معروفون بالنجدة والشدة، ممن لا يبالي أحدهم من لقي ولا من قاتل، وإنا لنعلم أنكم لن تقووا عليهم ولن تطيقوهم لضعفكم وقلتكم وقلة ما بأيديكم، ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض لكل رجل دينارين، ولأميركم 100 دينار ولخليفتكم 1000 دينار فتقبضونها وتنصرفون إلى بلادكم قبل أن يغشاكم ما لا قوة لكم به. فقال عبادة: يا هذا لا تغرن نفسك ولا أصحابك، أما ما تخوفنا به من جمع الروم وعددهم وكثرتهم وأن لا نقوى عليهم فلعمري إن هذا لا يخيفنا، وإن كان ما قلتم حقا فذلك والله أرغب ما يكون في قتالهم وأشد لحرصنا عليهم، لأن ذلك أعذر لنا عند الله سبحانه وتعالى إذا أقدمنا عليه، وإن قتلنا عن آخرنا كان أمكن لنا من رضوانه وجنته، وما من شيء أمر لأعيننا ولا أحب إلينا من ذلك، وإنا منكم حينئذ على إحدى الحسنيين، إما أن تعظم لنا غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم، أو غنيمة الآخرة إن ظفرتم بنا، وإنها لأحب الخصلتين إلينا بعد الاجتهاد منا، وإن الله عز وجل قال لنا في كتابه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وما منا رجل إلا وهو يدعو ربه صباحا ومساء أن يرزقه الشهادة في سبيل الله، وإنما همتنا ما أمامنا، وليس لأحد منا هم في خلفه فيما خلفه، وقد استودع كل واحد منا ربه أهله وولده. وأما قولك إننا في ضيق وشدة من معاشنا وحالنا، فنحن في أوسع السعة، لو كانت الدنيا كلها لنا ما أردنا لأنفسنا منها أكثر مما نحن فيه، فانظر في الذي تريد فبينه لنا، فليس بيننا وبينك خصلة نقبلها منك ولا نجيبك إليها إلا خصلة من 3، فاختر أيها شئت ولا تطمع نفسك في الباطل. بذلك أمرني الأمير، وهو ما أمره به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل إلينا: إما أن تجيبوا إلى الإسلام فتسعدوا في الدنيا والآخرة ونرجع عن قتالكم ولم نستحل أذاكم، وإما أن تدفعوا الجزية فتدخلوا في حمايتنا وندافع عنكم ونقاتل عنكم من ناوأكم ونقوم بذلك ما كنتم في ذمتنا، وكان لكم عهد علينا، وإن أبيتم الإسلام أو الجزية فليس بيننا وبينكم إلا القتال، فانظروا لأنفسكم. فقال المقوقس: هذا لا يكون أبدا. قال عبادة: فاختر لنفسك ما شئت. فقال المقوقس: أفلا تجيبونني إلى خصلة غير هذه الخصال 3؟ فرفع عبادة يديه وقال: لا ورب السماء، لا ورب هذه السماء ورب هذه الأرض ورب كل شيء، ما لكم عندنا خصلة غيرها، فاختاروا لأنفسكم. فقال المقوقس لأصحابه: أطيعوني وأجيب القوم إلى خصلة واحدة من هذه 3، فوالله ما لكم بهم طاقة، ولئن لم تجيبوا إليها طائعين لتجيبهم إلى ما هو أعم كارهين. فقالوا: وأي خصلة نجيبهم إليها؟ قال المقوقس: أما دخولكم في غير دينكم فلا آمركم به، وأما قتالهم فأنا أعلم أنكم لن تقووا عليهم ولن تصبروا صبرهم، ولا بد من 3. قالوا: فنكون لهم عبيدا أبدا؟ قال: نعم، تكونون عبيدا مسلطين في بلادكم، آمنين على أنفسكم وأموالكم وذراريكم خير لكم من أن تموتوا عن آخركم وتكونوا عبيدا تباعون وتمزقون في البلاد مستعبدين أبدا أنتم وأهلكم وذراريكم. قالوا فالموت أهون علينا. وفتحت الإسكندرية وأحرز المسلمون النصر وظفروا بما أرادوا وفتح الله عليهم الفتح المبين. هذا هو عبادة بن الصامت المجاهد البطل رضي الله عنه، الرجل الذي يقدره عمر بن الخطاب بألف رجل، يشترك في فتح مصر ويفاوض المقوقس في قوة وصلابة، ثم يعود إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه ويبلغه نتيجة المفاوضات، ثم يتسلم الراية ويتوجه إلى الإسكندرية فيفتحها بعون الله تبارك وتعالى وتأييده. وبفتح الإسكندرية تمكنت كلمة الحق وارتفعت راية الإسلام ببركات بطلنا عبادة بن الصامت ومن كان معه من جند الحق وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين. اشتراك عبادة في فتح جزيرة قبرص. ويتسع وقت بطلنا المجاهد لخوض معركة حربية أخرى بعيدة عن مصر وعن الإسكندرية. إن التاريخ يحدثنا أنه اشترك مع معاوية بن أبي سفيان في فتح جزيرة قبرص وضمها للواء المسلمين. نعم، جزيرة قبرص يفتحها معاوية وعبادة بن الصامت وكتائب الرحمن من جنود المسلمين. وكأن حياة الجهاد الشاق كتبت على كل تاريخ عبادة بن الصامت رضي الله عنه. خلاف عبادة مع معاوية. ويقبل عبادة بن الصامت أن يكون جنديا محاربا في سبيل الله تحت إمرة معاوية بن أبي سفيان برحابة صدر، ولكنه عندما استقر به المقام في الشام في ولاية معاوية أنكر على معاوية أمورا يعتقد أنها بعيدة عن الحق والصواب، فلم يسكت بل أعلن رأيه في صراحة وجرأة، وتعرض في هذا الجهد إلى البلاء من معاوية وحاشيته، ولكنه استمر في الجهر بالحق لا يخاف في الله لومة لائم. إن الساكتين عن الحق في أي زمان ومكان يضرون بالقضية العامة وبالمصلحة العامة ضررا كبيرا، ولذلك كان الساكت عن الحق شيطانا أخرس. وبطلنا عبادة يرفض السكوت عن الحق بإباء وشمم، ولا يرضى عن المديح الذي يكال للحكام بدون وزن ولا ضمير نفاقا وزيفا وبهتانا، ولا يرضى عن هذا النوع من المديح ويرى أن إثمه أكبر من نفعه. فقد جلس يوما بطلنا عبادة في مجلس معاوية فقام خطيب يمدح معاوية ويثني عليه، فقام عبادة رضي الله عنه بتراب في يده فحثاه في وجه الخطيب، فغضب معاوية فقال له عبادة إنك لم تكن معنا حين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة، بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ومكسلنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. ما أكثر هؤلاء المداحين في هذه الأيام، إنهم يزينون كل قول وكل عمل يأتي به الحاكم. وما أحوجنا إلى القدوة بما عمله هذا الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ولقد اشتد الخلاف بين عبادة ومعاوية حتى قال عبادة لمعاوية لا أسكن معك بأرض الشام، ودخل المدينة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله ما الذي أقدمك من الشام فقال عبادة: حدث بيني وبين معاوية أمور، وحكى له عنها. فقال له عمر رضي الله عنه: ارحل إلى مكانك، فقبح الله أرضا لست فيها أمثالك، فلا إمرة له عليك. وكان عبادة بن الصامت رضي الله عنه كثيرا ما يخطب في الناس ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيلي أموركم بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون، وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى، ولا تضلوا بربكم. رجوع معاوية لفقه عبادة. وأخيرا، وبعد أن تبرم معاوية من عبادة وشكاه إلى عثمان بن عفان، أذعن للحق الذي كان ينادي به عبادة، ونادى معاوية يوما في الناس فقال: أيها الناس، اقتبسوا من حديث عبادة فإنه أفقه مني. القضاء والإفتاء. ويزداد الصحابي الجليل تبحرا في الفقه الإسلامي، ولا يشغله وقت الجهاد عن تتبع الأحكام الفقهية، ولذلك كان من الصحابة الأجلاء أصحاب الفتيا، وكان للفتوى في صدر الإسلام شأن كبير لا يتعرض له إلا من يخشى الله ويخافه. وكان الصحابي الجليل عبادة بن الصامت أول من تولى قضاء فلسطين، وكما أحسن في جهاده وفي عبادته وفي مواقفه الجريئة، كذلك أحسن شؤون القضاء، فكان القاضي العادل، وكان المفتي النزيه، وكان الباحث عن الحق والناطق به مهما كلفه ذلك من جهد وتضحية. عبادة يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كله فإن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقدم لنا ثروة ضخمة وفخمة وهادية مشرقة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أحصى رواة الحديث له 181 حديثا، وله في البخاري ومسلم 6 أحاديث، وانفرد البخاري بحديثين، وانفرد مسلم بحديثين. قال الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء: حدث عنه أبو أمامة الباهلي وأنس بن مالك وأبو مسلم الخولاني الزاهد وجبير بن نفير وجنادة بن أبي أمية وعبد الرحمن بن عسيلة الصنابجي ومحمود بن الربيع وأبو إدريس الخولاني وأبو الأشعث الصنعاني وابنه الوليد بن عبادة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وخالد بن معدان وابن زوجته أبو أبي وكثير بن مرة وحطان بن عبد الله الرقاشي وآخرون. زواج عبادة رضي الله عنه. وتزوج بطلنا عبادة رضي الله عنه امرأة مجاهدة عرفت بكثير من الصفات الجميلة والخصال الكريمة، وهي السيدة الأنصارية النجارية المدنية أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وهي أخت أم سليم. أم سليم زوجة الصحابي أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وقد نقلنا عنه في سلسلة الأبطال، وهي أخت أم سليم وخالة أنس بن مالك رضي الله عنهم، وكانت من علية النساء العاقلات الفقيهات، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يتحدث عن المجاهدين الذين يغزون في البحر، فقالت: يا رسول الله، اسأل الله أن أكون منهم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. وابتهجت لهذه البشرى النبوية الكريمة، وقد حدث عنها أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من الصحابة الأكارم. وبعد زواج عبادة رضي الله عنه منها غزا بها في البحر فماتت في هذه الغزوة، وذهبت إلى ربها راضية مرضية رضي الله عنها. وفاة عبادة رضي الله عنه آن لهذا البطل الشامخ والصحابي الجليل أن يستريح من عناء الدنيا وأن يرحل إلى الدار الآخرة مطمئنا راضيا مرضيا. وكما كان متماسكا في جميع مراحل حياته كان متماسكا أيضا في مرض وفاته، فقد دخل عليه رجلان من أصحابه يعودانه فقالا له: كيف أصبحت؟ فقال عبادة: أصبحت بنعمة من الله وفضل. وتوفي عبادة بن الصامت رضي الله عنه بالرملة أو ببيت المقدس سنة 34 من الهجرة وهو ابن 72 سنة. رحم الله الصحابي الجليل عبادة بن الصامت أحد النقباء والمجاهد تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم.